روحي وراحلتي في غداة الأسحار. روحي وراحلتي في هدأة الأسحار، تطوي الدروب إلى مدينة المختار. وكلما اقتربت من موطن الأمصار، تحدثت عيني عيني يا عيني، تحدثت عيني بدمعها المدرار. ولا حلي أحد يبثني الأسرار، يحكي حكاية شوخ للنبي المختار.